ألا وإننا في هذه الدنيا في جهاد مع الشيطان ويتربص بنا آناء الليل وآناء النهار ليردينا ويسوقنا إلى النار. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ألا وإن للشيطان جندا معه لأذية المسلمين هو المؤمنين. لا سيما ونحن في زمن قد دب إلينا فيه داء الأمم من قبلنا الحسد والبغضاء. إن ذكر الله سبحانه وتعالى هو السلاح الأعظم لمن آمن بالله سبحانه وتعالى. خطبة الجمعة من جامع المعافى بمدينة الحسينية حرسها الله لشيخنا الداعية المبارك أبي بكر عبد الله بن أحمد ورور حفظه الله ورعاه في العاشر من شهر شوال لعام 45 من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. إن لهذه الآية سرا عجيبا في دفع الأضرار والأخطار وفي سحق المرضى والشياطين من الجن. فاعتصموا بهذا الذكر العظيم والله إنه ليشرح الصدر ويزيل الكرب ويغفر الذنب ويدنيك من جنة عرضها السماوات والأرض عدة أولياء الله المتقين. ذكر وسر الحمد لله الذي تطمئن بذكره القلوب وتكشف الكروب وتغفر الذنوب وتستر العيوب. يسبح الرعد بحمده ويسجع الطير بمجده. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علام الغيوب. سبحانه يذكر من ذكره ويغفر لمن تاب إليه واستغفره ويزيد من فضله من شكره. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ذو المقام المحمود والحوض المورود أعظم الخلق ذكرا لله وأخشاهم وأتقاهم لمولاه. فصلى الله عليه وعلى آله ما رطبت بذكر الله ألسنة وأفواه. أما بعد، فاتقوا الله سبحانه وتعالى واذكروه وأكثروا من ذكره لتأمنوا من الشيطان وغدره وخداعه ومكره. فإن الله سبحانه وتعالى يحمي من ذكره، وإن الله عز وجل يجعل من يذكره في رعايته وحمايته سبحانه وتعالى. ألا وإننا في هذه الدنيا في جهاد مع الشيطان، فهو يتربص بنا آناء الليل وآناء النهار ليردينا ويسوقنا إلى النار. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ألا وإن للشيطان جندا معه لأذية المسلمين هو المؤمنين. وإن ذكر الله سبحانه وتعالى هو السلاح الأعظم لمن آمن بالله سبحانه وتعالى. ولذا فقد نادى الله المؤمنين إذا تجردوا في محاربة الكفار والفجار أن يكثروا من ذكر ربهم الغفار حتى ينصرهم سبحانه وتعالى. فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أيها الناس، إننا نعيش في دار هموم وكروب وأمراض وأسقام وتسلط للظالمين والمجرمين وأذية ربما من أقرب قريب يؤذيك بحسده أو يؤذيك بسحره أو غير ذلك من أنواع الأذى. وقد جعل الله لكل مسلم ومؤمن حرزا يتحرز به وحصنا يتحصن به ألا وهو ذكر الله الذي لا إله إلا هو. وفي آخر الوصايا الخمس التي أمر الله عز وجل بها يحيى بن زكريا أن يذكر بها بني إسرائيل أن قام فيهم خطيبا في بيت المقدس، وكان مما قاله وآمركم بذكر الله كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، أي مسرعين ليدركوه ويقتلوه أو يأسروه، قال فأحرز نفسه منهم في حصن حصين. قال يحيى بن زكريا وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فيا عبد الله، يا من يشكو هما وكربا وألما، يا من يرى آلاما في جسده أو في عياله أو في أولاده، أين أنت من هذا النور الأعظم؟ لا سيما ونحن في زمن قد دب إلينا فيه داء الأمم من قبلنا الحسد والبغضاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الداء سيدب في أمته، وفعلا قد دب. فها نحن نرى مشاهد الحسد ظاهرة. الحسد داء باطن يقتل صاحبه قبل أن يقتل المحسود، إلا أنه ربما يضر بإذن الله سبحانه وتعالى. فكم من آلام وأحزان، وكم من أمراض وأسقام سببها حسد حاسد أطلق عينه على المحسود، ثم إنه أصابه بإذن الله الذي لا إله إلا هو. والبغضاء داء ظاهر يظهر على الإنسان حتى تؤدي به بغضاؤه إلى أن يحفر لأخيه، وإلى أن يمكر بأخيه، وإلى أن يكون سببا للإضرار بأخيه. فبالله عليكم، لماذا يشترى السحر؟ ولماذا تفعل الجرائم؟ ولماذا يمكر بالناس؟ إلا لهذا الداء البغيض البغضاء. ولن ينجيك يا عبد الله من هذه الأدواء والحروب والكروب إلا أن تكون معتصما بذكر الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يحفظك، وهو الذي يكلأك، وهو الذي يجيب دعوتك ويكشف كربتك ويعينك على من ظلمك. هو الذي لا إله إلا هو، من دعاه أجابه ومن ذكره ذكره. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. لماذا نذهب إلى أبواب المستشفيات ونعلق قلوبنا بها وهذا من باب الأسباب فحسب؟ فلماذا لا نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونداوي جراحنا وآلامنا بذكر الله؟ وقد جعل الله لهذه الأمة المحمدية حروزا عظيمة وأذكارا منيعة تمنعهم بإذن الله وتمنع عنهم أذية الظالمين وأذية الحاسدين. إن الله من على هذه الأمة بأعظم منة، وهي كتابه الكريم وبعثة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا المقام يا كرام نشير إلى أذكار من القرآن إذا تحصن بها الإنسان بيقين وعلم أن الله هو مولاه ونعم المولى ونعم النصير، جعله الله في حفظه، وجعله الله في حرزه، وجعله الله في رعايته، شرح الله صدره وأزال الله ألمه وكربه. يا أمة الإسلام، ألا نعي هذه الحرب التي يشنها إبليس وجنده علينا؟ فهم لا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار حتى يروا كل مسلم معذبا، وحتى يروا كل مسلم غافلا عن ذكر مولاه لا إله إلا هو. فإليكم إليكم قبسا من أذكار القرآن الكريم، إن أنتم عملتم بها وإن أنتم سرتم على منهاجها فإن الله سبحانه وتعالى يحميكم، وإن الله سبحانه وتعالى يرعاكم. يا أمة الإسلام، إن الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه حروزا عظيمة، فدعوا عنكم حروز الكهنة والفجرة والسحرة، فإنها تضر ولا تنفع، وإنها تردي صاحبها وتقلقه وتجعله يعيش في أوهام وخيالات، وما يحصل من الشياطين إلا كل رجس ونجس وظلم وعدوان. ألا وإن الله هو وليكم سبحانه وتعالى، هو الذي يخرج المؤمنين من الظلمات إلى النور، ومن ترك ولاية الله ووالى الشيطان وحزبه خسر دنياه وأخراه. ألا وإن من أعظم الحروز التي يتحرز بها المسلم وهي في القرآن، بل هي على لسان كل مسلم ومؤمن ذكر وأنثى صغير وكبير، سورة الفاتحة. وما أدراكم ما سورة الفاتحة؟ إنها أم القرآن، وإنها أم الكتاب، وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أمة الإسلام، ألسنا كلنا نحفظ سورة الفاتحة ونقرأ بها في كل صلاة؟ أما والله إنها لنور أعظم، وإنها لحرز عظيم، كيف لا وقد اشتملت على حمد الله وتمجيده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، واشتملت على إخلاص العبادة لله، واشتملت على تفويض العبد أمره لله إياك نعبد وإياك نستعين، واشتملت على سؤال كل نعمة والتعوذ بالله من كل نقمة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما تكيفت نفس مؤمنة بالفاتحة ومعانيها وما فيها من معان كريمة وجليلة إلا وأذهب الله حزن العبد وأذهب الله ألمه. وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الفاتحة هي أم القرآن، وهي أم الكتاب، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، بل أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله جل في علاه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. إنها أعظم سورة في القرآن، وإن الله جعل فيها أسرارا عجيبة، ولكن لمن كان مؤمنا موقنا عارفا بمعانيها، عنده اليقين التام في الله سبحانه وتعالى، جعل الله فيها من الأسرار ما يدفع الله به الأضرار والأخطار. يمر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مع رفقة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حي من العرب، فاستضافوهم فلم يضيفوهم، وإذا بسيد ذلك الحي يلدغ، فسعوا له بكل شيء فلم ينفعه، فأتوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم نادوهم هل فيكم من راق؟ قال أبو سعيد نعم، ولكن لا أرقي عليه إلا أن تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا له جعلا. قال أبو سعيد فانطلقت إليه فقرأت عليه بفاتحة الكتاب ونفثت عليه فقام كأنما نشط من عقال، هذا كافر بالله ومشرك بالله، تلا عليه مؤمن عظيم من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه السورة العظيمة، فشفاه الله من لدغ العقرب أو الحية، وقام كأنما نشط من عقال، لأن في الفاتحة سرا عجيبا في إزالة السموم وفي إزالة ألمها وكربها. فيا من يعاني من سموم في الكلى، فيا من يعاني من سموم في بدنه، ألا ترقي نفسك بفاتحة الكتاب وأنت موقن بالله سبحانه وتعالى. ثم أتى فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له وما يدريك بأنها رقية، وما يدريك بأنها رقية، إنها رقية من أمراض القلوب، إنها رقية من أمراض الأوهام والخيالات، إنها رقية من أمراض التعلق بالشياطين، إنها رقية من الشرك وأدوائه، إنها تدعوك إلى أن توحد الله، وإلى أن تفرد الله، وإلى أن تحمد الله على كل حال، إنها تدعوك إلى أن تحقق العهد الذي بينك وبين الله، إياك نعبد وإياك نستعين، حتى يجيب الله دعوتك، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويمر الصحابي الجليل علاقة بن صحار رضي الله عنه على حي من أحياء العرب، فقالوا له: إنكم جئتم من هذا الرجل بخير، فهل عندكم من رقية؟ إن عندنا معتوها مقيدا بالقيود. فقال لهم: نعم. ثم دلوه على ذلك المعتوه. قال علاقة بن صحار: فغدوت عليه 3 أيام غدوة وعشية، أقرأ عليه بفاتحة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقرأ بها بكل إيمان، ويقرأ بها بكل يقين، ويقرأ بها بكل إخلاص. وكيف لا يؤثر القرآن في لحم وشحم ودم؟ ولو خوطبت به هذه الجبال لصدعها، ولو خوطبت به الأرض لتشققت، ولو خوطب به الموتى لقاموا من قبورهم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، جواب هذا الشرط محذوف لكان هذا القرآن. الله أكبر. يقبل علاقة بن صحار على ذلك المعتوه، ويرقيه 3 أيام بفاتحة الكتاب، فقام كأنما نشط من عقال، وقد أذهب الله داءه ومرضه. يا أخي الكريم، هل رقيت نفسك يوما بفاتحة الكتاب؟ هل رقيت صبيا لك يتألم بفاتحة الكتاب؟ أما والله لتجدن لها أثرا عجيبا. يذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أنه كان في مكة، وقد كان كثير العبادة والطواف ببيت الله الحرام. قال: فاعترتني آلام شديدة عجز عنها الأطباء، فعمدت، فكنت أقرأ على موضع الألم بفاتحة الكتاب. ولكنها قراءة مؤمن، ولكنها قراءة موقن، ولكنها قراءة متدبر. قال: فكنت أقرأ على موضع الألم بفاتحة الكتاب، فكأنما حصاة تسقط من جسدي. قال: وكنت آخذ ماء زمزم وأقرأ عليه بفاتحة الكتاب، فأذهب الله تلك الأمراض والأسقام. وما دللت على ذلك أحدا إلا ووجد لذلك سرا عجيبا. ألا فأقبلوا على الله سبحانه وتعالى. كم من محسود يتألم، كم من مسحور يتألم، كم من آلام في البيوت، كم من أناس لا يتقون الله سبحانه وتعالى، فيستغيثون بالشياطين والسحرة. استغيث بمولاك، وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وعليك بهذا الذكر العظيم بفاتحة الكتاب، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يا أمة الإسلام، إن هذا الذكر العظيم بشر به المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبينما جبريل عليه السلام عند المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم استمع نقيضا أي صوتا من فوقه، وإذا بباب من السماء يفتح، فقال: يا محمد، هذا باب من السماء لم يفتح قط إلا هذا اليوم. وإذا بملك كريم ينزل من ذلك الباب، فقال يا محمد هذا ملك لم ينزل قط إلا هذا اليوم. فنزل ذلك الملك الكريم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسلم عليه وقال يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإلى حرز ثاني من ذكر في القرآن له أسرار أودعها الله عز وجل فيه، من أعظم سورة إلى أعظم آية، آية الكرسي. وما أدراكم ما آية الكرسي؟ إنها حرز عظيم جعله الله عز وجل لهذه الأمة. إنها آية تملأ القلب إيمانا ويقينا وتوكلا وثباتا. إنها آية ترقى بروحك إلى آفاق من السعادة وإلى آفاق من الخير والقوة، وإلى أن تكون ذا سلاح عظيم فتقطع به دابر الشيطان. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إنها ضمنت اسم الله الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إنها ضمنت تلك المعاني الكريمة لمن أيقن بها وآمن بها. أما والله لو اجتمعت جحافل الجان والمردة لفحقتهم هذه الآية وأحرقتهم هذه الآية بإذن الله سبحانه وتعالى. كيف وقد أتى إلى نفر ثلاثة من الصحابة شياطين يسرقون من التمر والصدقة، وأرادوا أن يشكوهم إلى رسول الله وهم يعتذرون بأنهم فقراء ذو عيال. ثم قالوا لأولئك النفر الثلاثة رضي الله عنهم ألا ندلكم على شيء إذا فعلتموه لم يزل عليكم من الله حافظ ولن يقربكم شيطان؟ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبروه، فأخبر أن الشيطان صدقهم وهو كذوب. يا أمة الإسلام، إن لهذه الآية سرا عجيبا في دفع الأضرار والأخطار وفي سحق المردة والشياطين من الجان، فاعتصموا بهذا الذكر العظيم. أما والله إنه ليشرح الصدر ويزيل الكرب ويغفر الذنب، ويدنيك من جنة عرضها السماوات والأرض أعدت لأولياء الله المتقين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حصن حصين بينك وبين الشياطين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سيف عظيم تقطع به رقاب الظالمين والحاسدين والمجرمين الذين يريدون أذيتك والذين يريدون إهلاكك. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن هذه الآية هي أعظم آية في القرآن، وهي سيدة آي القرآن الكريم. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من قرأها دبر كل صلاة مكتوبة لا تستعجل إذا سلمت من صلاتك، اقرأ الأذكار وتحصن بهذه الآية الكريمة. أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من قرأ هذه الآية دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. لو أن إنسانا صلى معنا وألهمه الله الذكر وقرأ هذه الآية وخرج من باب المسجد فمات، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يحتضر الحافظ المزي عليه رحمة الله ذلك العالم الجليل فقال: فحضر صلاة الظهر فصلى الظهر ثم اضطجع يقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وطفق يفيض بها لسانه حتى خرجت روحه وهو يتلو تلك الآية، بل يتلو أعظم آية في القرآن. يحيى بن معين ذلك الإمام الحافظ المحدث قال: كنت أدخل داري فأقرأ آية الكرسي على داري وعيالي 5 مرات يتحصن بها ويحصن بها عياله وداره. قال: فكنت أقرأها فصرخ جان وقال وهو يسمع: إلى متى تقرأ هذه الآية؟ إلى متى تقرأ هذه الآية؟ كأن أحدا لا يحسن أن يقرأها إلا أنت. قال: فقلت له: وأرى ذلك يغيظكم؟ والله لأزيدنكم غيظا. فكنت أقرأها على داري وعيالي 50 مرة أو 60 مرة. آية الكرسي، وما أدراكم ما آية الكرسي؟ إنها الآية العظيمة الكريمة: ليكن لسانك رطبا بها لعل الله أن يختم بها عمرك. رجل شاخ كثيرا وعمر كثيرا وعلم هذه الآية، وفي ليلة موته كان يرددها كثيرا وقبض وهو يذكر الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. احفظوها وحفظوها أولادكم وعيالكم، فإنها حرز لهم من كل أذية وحرز لهم من كل شيطان رجيم. يا أمة الإسلام، أنفرط في هذه الأذكار الكريمة، أنفرط في هذه الهبات الجليلة التي وهبها الله عز وجل لهذه الأمة. ألا وإن من أذكار القرآن التي يتحصن بها العبد ما أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: من قرأ الآيتين من خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه من شر الأشرار، كفتاه من الأبرار، كفتاه من مرضة الجان، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله كتب كتابا فيه هاتين الآيتين قبل أن يخلق السماوات والأرض 2000 عام، وأن هاتين الآيتين مما أكرم بها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه أعطيها ولم يعطها نبي قبله. اقرؤوها في مسائكم، فإنه من قرأهما في ليلة كفتاه، ألا وإن الحديث ذو شجون، ولعل أن يكون هناك لقاء آخر إن شاء الله. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام مضطجعين، ولا تشمت من الأعداء ولا الحاسدين. اللهم كن لإخواننا في غزة وفلسطين عونا ونصيرا. اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا يا رب العالمين. اكشف كربهم وارحم ضعفهم، وثبت أقدامهم، وسدد رميتهم، ووحد صفهم، واجمع على الحق كلمتهم، وانصرهم على اليهود المجرمين يا رب العالمين، يا نعم المولى ويا نعم النصير.